وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا برنامجكم دار السلام وعنوان درسي هذا المساء المبارك البقيع والبقيع إذا أطلق يراد به بالغلبة موطن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشرق من مسجده الشريف الطاهر كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبر أصحابه من مات من أصحابه فيه والحديث عنه حديث مستفيض لكنني سأتي عليه إجمالا قدر الإمكان الله عز وجل قال وقوله الحق عن هذه الأرض قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقال ربنا جل وعلا في المرسلات ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وقال جل وعلا ثم أماته فأقبره والأمم على اختلاف حضاراتها وأديانها ومللها ونحلها تؤمن بأن الميت يقبر مع اختلافهم في الطلائق والوسائل إلى غير ذلك لكنهم مجمعون على الأصل أن الإنسان إذا مات ليس له مرد إلا الأرض وهذا تحقيق لقول الله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ماتت خديجة بنت خويلد فدفنها صلى الله عليه وسلم في موضع كان أهل مكة غير بعيد يدفنون موتاهم عنده لكن لا أظن أنه كان بجوار قبور أهل الإشراك هذا المكان دفنه النبي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم خديجة لكنه لم يصلي عليها لأن الصلاة أصلا الفروض الخمسة لم تكن قد فرضت بعد وخديجة رضي الله عنها وأرضاها في محل أسنى ودرجة عالية فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها من سيدات نساء أهل الجنة ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لما هاجر إلى المدينة ما من أمر في أمر دينهم ودنياهم إلا وعني به صلى الله عليه وسلم اختط لهم سوقا اختط لهم ميدان يتسابق فيه الخيل بنى قبل ذلك مسجده بنى قبل مسجده مسجد قباء فكل ما فيه صلاح أمر الدين والدنيا سعى إليه صلى الله عليه وسلم جاء إلى بقعة من الأرض شرق مسجده الشريف رخوة تصلح أن تكون يدفن فيها الموتى فيها نبت يقال له الغرقد أرومه هناك فسمي ذلكم المكان بالبقيع وسمي ببقيع الغرقد تمييزا له عن غيره ممن يطلق عليه هذا الاسم من مواطن وبقاع كانت موجودة في شرق وغرب وشمال مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقال البقيع بألف التعريف لا يعرف لا يعني يفهم السامع إلا بقيع الغرقد الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليدفن فيه من مات من أصحابه أول من دفن من الأنصار أسعد بن زرارة وأول من دفن من المهاجرين عثمان بن مضعون هذا على وجه التوطئة ما الذي جعل بقيع الغرقد قبل أن نذكر بعض من ماتوا فيه بهذه المنزلة عند المسلمين المسلمون بحمد الله متبعون لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فهم إذا قدموا المدينة أو قدر الله لهم أن يكونوا قد سكنوها أو كانوا من أهلها يتساءلون عن صنيعه عن سنته عن غدوه عن رواحه صلوات الله وسلامه عليه فلما علموا إجماعا أنه عليه الصلاة والسلام أتى بقيع الغرقد وسلم على أصحابه ورفع يديه يدعو ثم قال اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد هكذا نصا اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد دعوته صلى الله عليه وسلم ليست كدعوة غيره هذا إمام الأنبياء وخاتم الرسل وسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه الشفيع المجاب والعبد المصطفى والحبيب المرتجى صلوات الله وسلامه عليه فكونه عليه الصلاة والسلام يخرج من الليل ثم يأتي بقيع الغرقد ثم يدعو لأهله ثم يسأل لما صنعت هذا فيقول لأم المؤمنين عائشة وقد سألته قال إن جبريل أتاني

عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام، حياك الله. العفو شيخنا، سؤالي الأول. عفوا. اي تفضلي. عفوا شيخنا، سؤالي عن حياة البرزخ بالنسبة للميت. نعم. هل حياة البرزخ يمكن الميت يروح يجي لأهله يشوف أهله وأطفاله؟ حياة البرزخ ولا هو عدد والعياذ بالله لا قدر الله إلا عذاب هذا الفترة؟ حياة البرزخ ثابتة بكتاب الله، قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وعند علماء اللغة البرزخ الفاصل بين الشيئين، فهي فاصل ما بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، والروح تتصل بالجسد في حياة البرزخ اتصالا ينجم عنه بعد ذلك أن تفارقه. لا نعلم كنهه، قال الله عز وجل: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لكن جملة ما يمكن أن يقال إن الميت قد يعلم بالزائرين الذين يزورونه إذا سلموا عليه، لأن الله تعبدنا أن نقول لمن زرناه في قبورهم، لمن نزورهم في قبورهم: السلام عليك. يقول الرجل: السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا أماه، يعني ينادي المتوفى بقرابته له. كذلك البرزخ نفسه، والإنسان قد يأتي في المنام يزور بعض أقاربه في المنام، يخبرهم، يوصيهم، يرشدهم، يدلهم، كل ذلك قد يقع، وهذا واقع منذ الصدر الأول إلى يومنا هذا. الإنسان بحسب عمله، فالحياة البرزخ أشبه بأنها تكون ملخص لحياة الإنسان في الدنيا، فكلما أكثر الإنسان من شيء وجده قرينا له في قبره. فصدقة مثلا من يكثر منها تكون الصدقة حاجبا له من أن يعذب في القبر. وكذلك القرآن، يقول صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، يعني مدافع. وكذلك الصلوات وغيرها من العبادات، كل طاعة بحسبها. المهم أن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أنه لو خاض في الأعراض، خاض في الدماء، خاض في الأموال بغير وجه حق، ثم أتى البرزخ، فإن تلك الأنفس التي خاض فيها بغير وجه حق في أموالها، في أعراضها، في دمائها، ينل قسطا كبيرا من العذاب يتمنى لو لم يفعل. كذلك الذين تتثقل رؤوسهم عن الصلاة، يعني يهدون بحجارة صلبة، بصخرة كما في الحديث، على رؤوسهم. وغير ذلك من كان عياذا بالله يخطب في الفتنة، كل أحد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حالة إن كان من أهل الخير أو من أهل السوء على وجه الإجمال. والمراد أن حياة البرزخ حياة قائمة، نسأل الله أن تكون حياة خير لنا. الأخت أم آدم من دبي، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. حياك الله. شيخ لو سمحت، عندي سؤالين. السؤال الأول، ممكن للمرأة أنه تأخذ حبوب عشان تصوم الشهر كامل؟ يمكن فقهيا، لكن الأفضل أن لا تفعل، لأن الله أعذرها، فعلام تضر بدنها فيما أعذرها الله فيه. السؤال الثاني. إن شاء الله. السؤال الثاني لو سمحت، اللي متعود يصوم اثنين وخميس يا شيخ، شو الأجر؟ أيام ترفع فيها الأعمال، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم أحيانا. ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وفي حديث معاذ: الصوم جنة. فالصوم من أفضل الطاعات والعبادات. الأخت أم عبد الملك من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال. نعم. بالنسبة لبنتي، دائما بتعرف الألعاب والدمى والعرايس اللي تلعب فيها السباقة والأشياء هذه، هل هذه تعتبر من الصور؟ ما سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الملائكة ما تدخل البيت اللي فيه صور. كم سن؟ هل هذه الأشياء تعتبر من الصور والملابس والفكرات كم سن ابنتك يا أم عبد الملك؟ البنت كم عمرها؟ 7 سنوات. إذا كان تصعين تجعلينها من قطن فهو أقرب. أما بعض ما يصنع الآن مما يتحرك آليا، تتحرك الأرمش، تحرك اليدان، لها بطاريات تعد، هذه لا ينبغي البتة أن تدخل البيوت. قولا واحدا، ما ينبغي أن تدخل مثل هذه الصور والألعاب إلى البيت قطعا. وأما ما كان على هيئة قطن أو جامد لا يتحرك، فالأمر فيه واسع ما لم يكن ما يحددا للملامح. وأما ما يتعلق بالصور، الصور إما أن تكون مهانة غير مكتملة فهذه إن شاء الله لا حرج فيها، وأما الصور المكتملة فلا. نعم. الأخت أم ريمة من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي سؤال يا شيخ. تفضلي. الله يعافيك، أبغى آيات عن الخوف أو دعاء معين للخوف. موسى عليه السلام خاف وهو بين يدي ربه، فالله عز وجل نصحه، أمره أن يضع يده في داخل جسده، وقال واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك. فلو أن الإنسان أدخل يده إلى جهة قلبه ووضع كفه على قلبه من غير حائل ثم قال تلا هذه الآية واضمم إليك جناحك من الرهب، لو رددها وترا ثلاث سبع أو أطيب لعل الله ينزع منه الخوف. في سؤال آخر يا أم ريمة. الله يعافيك. وقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وانقطعت فترة يعني. نعم؟ في الأخير باقي لي شهر كان. عيدي السؤال، ترى لم أسمع من الأول. عيدي السؤال. أنا درست في معهد. درست في معهد. وكان باقي لي على نهاية المعهد، هو كانت فترة سنة، كان باقي لي شهر وانقطعت ولا دفعت آخر الرسوم، كنت أقصدها أقساط. وكان في الأخير يعني باقي لي شهر والاختبار النهائي بعدين أخذ الشهادة. أنا انقطعت، هل يلزمني شيء أو لا؟ أخذت الشهادة ولم تأخذيها؟ لا أخذت الشهادة ولا كملت. لا كمل، تذهب إليهم. الله يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا والمسلمون على شروطهم. إذا كان في شروط العقد أنك إذا أخللت من قبلك تلزمين بدفع المبلغ كاملا ووافقت على هذا الشرط يلزمك أن تدفع المبلغ، وإن كانت العقد الذي بينك وبين المعهد أن كل شهر لوحده إذا أكملتيه تدفعين الرسوم فلا حرج عليك، لكن أبرأ للذمة أن تذهب إليهم وتخبرهم بالحال فتنظري ماذا يقول ثم تنظري في العقد الذي بينك وبينه وبينهم. الأخ أحمد من ليبيا، تفضل يا أخ أحمد. السلام عليكم يا شيخ صالح. وعليكم السلام يا أخ أحمد، حياك الله. أنا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك. أنا عندي جوزتي طبعا عليها، هي حامل. نعم. وطبعا شاقة عليها الصيام ومانيش عارف. إذا كان الصيام يشق عليها فإن الله أعذرها، تفطر ثم بعد ذلك إما أن تقضي وإما أن تطعم. تفطر يا أخ أحمد ثم بعد ذلك أي بعد رمضان إما أن تقضي وإما أن تطعم. بينا الخلاف في المسألة في قضية ما يتعلق بالحامل، لكن لها أن تفطر. نسأل الله أن يتم لها الحمل وأن يرزقك وإياها ذرية الطيبة الصالحة. نعم. الأخ أبو عبد الله من دبي. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الله يبارك فيك، عندي سؤال الله يرحم والديك. نعم. السؤال اللي هو الكلب عزك الله، هل هو لعابة نجس ويبطل وضوء إذا كنت على وضوء؟ اختلف العلماء في هذا بناء على حديثين. حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسلها، وفي الحديث سبعا أو السابعة بالتراب، وآية أن الله عز وجل قال فكلوا مما أمسكنا عليكم. والكلب إذا كان مدربا معلما جاز صيده، فمن قال بأن لعابه غير نجس قال كيف يأذن الله عز وجل بأن نأكل ما اصطاده الكلب وأنتم تقولون إن لعابه نجس. لكن الأحوط أن الإنسان يغسل ما أصابه من لعاب الكلب، والخير كله في البعد عنه إلا أن يكون كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حراسة. الأخ أبو محمد من مصر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ إني أحبك في الله. أحبك الله يا أبا محمد، وأبغاك تدعي لي يا شيخ بالثبات. ثبتك الله على الهدى والحق ورزقك الله التقوى أينما حللت. والله يوفقك يا شيخ. السلام عليكم. يا هلا. شرح الله صدرك وزادك الله نورا ويقينا. نعم. أم عبد الرحمن من الجزائر، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أم عبد الرحمن، حياك الله، تفضلي. الله يخليك شيخ. هل يجوز أن نتوضأ من الجنابة الوضوء الأكبر بعد صلاة الفجر؟ إيه نعم يجوز. وما هو المجال المحدد؟ هل يجوز يعني قبل خروج وقت الصلاة؟ يجوز قبل خروج وقت الصلاة حتى تدركين الصلاة إلى قبل طلوع الشمس. يجوز إلى قبل طلوع الشمس حتى تؤدين صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس. يعني قبل ما يؤذن المغرب. أي يؤذن المغرب؟ أنت تتكلمين عن جنابة قبل الفجر، لك أن تصومي ثم بعد ذلك تغتسلي قبل طلوع الشمس حتى تصلي صلاة الفجر. أمّن؟ شكرا. أم محمد من دبي، تفضلي. تفضلي يا أم محمد. ألو، السلام عليكم. السلام، حياك الله. ألو. نعم أسمعك يا أم محمد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير من الله وعافية. بس سؤالي يا شيخ، مجرد أنا أريد أنك تدعي لعيالي بس، يعني هذا الطلب. يا أم محمد، أنت أقرب إلى الله مني، سواء بالنسبة لأبنائك أو بالنسبة لحالك. فأنت أمهم، ودعوة الوالدة لها شأن عظيم عند الله. الآن عند الإفطار بعد قليل، إذا جاء وقت الإفطار استقبل القبلة بعد أن تفطري، وتوسل إلى الله بهذا العمل الصالح أن يصلح أولادك وأن يحفظهم، فإن دعاء الوالدين له شأن عظيم عند الله، وكم ساد من ساد من الناس بدعاء والديه أو أحدهما له. نعم. أبو أمين من الجزائر، تفضل. ألو. أيوة نعم. أبو الشيخ، أحبك في الله. أحبك الله يا أبا. ألو شيخ. نعم. والله جيت لعام العام الماضي، لكن لما أجيت في المسجد أريد فقط رقم الهاتف، حفظك الله. يعطونك إياه إن شاء الله يا أبا أمين. سؤال آخر يا أبا أمين. أبا أمين اتصل ليسلم، حياك الله. غيره الأخ جواد من فلسطين. نعم صحيح، جواد الدين أخوي. جواد الدين. أبشر، جواد الدين. ويجوز جواد، يعني أنت لماذا غاضب؟ جواد الدين جائز وجواد جائز. السلام عليكم شيخنا. أقصر صوت التلفزيون يا جواد الدين، أقصر صوت التلفزيون حتى أسمعك. وقت الصوت. اي تفضل. بدي اسال، يعني مش عارف اصيغ السؤال بالضبط، انا مصدقني بخرب معك صراحه. اول سؤال، انو اللي باخذ عليه اجر اكثر، الفعل اللي انفع للامي ام اللي بيكون اصعب علي؟ يعني الفعل الحسن الخير. والسؤال الثاني، في عندنا محاضرات بعد العصر الدينيه بعد الصلاه، انو افضل، ولا المحاضرات اللي بالتلفزيون اللي هي بالبرامج التلفزيونيه يا شيخ؟ مع انه يعني بالبرامج التلفزيون ابلغ، ولكن هذيك يعني بالجامع، فانا محتار صراحه. والسؤال الثاني، صار اجاني ورد صغير يعني ما عرفت ايش اجاوبه، يقول انه انو احب الينا، القران ام الرسول؟ ام يعني ايش صياغته صحيحه ام لا؟ وشكرا لك شيخنا، وان شاء الله ربنا يجمعنا عند حوض الرسول. اولا شكرا يا اخ جواد، نسال الله ان يرفع ما حل بفلسطين من كرب. بالنسبه السؤال الاول لم يتضح لي، لكن انت تسال عن اختيارات. يوجد أشياء أيها المبارك يمكن الجمع بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا بكر ويحب عمر ويحب القرآن ويحب الله، فلا يوجد شيء. يعني متى يصير هذا الأمر؟ لما يكون في تنازع. القرآن كتاب والرسول بشر، فلا يوجد تنازع أصلا، لا يوجد يعني أمر تفاضلي بينهما. التفاضل يكون في شيء من جنس واحد، لكن إذا كان الشيء ليس من جنس واحد ما يقال هذا أفضل أو هذا أفضل. هذا ما يتعلق بالرسول والقرآن. نحن نحب الرسول أعظم من حبنا لأي رسول، ونحب القرآن ونعظمه أعظم من حبنا لأي كتاب غيره. هكذا الطريقة المثلى في القول والفعل. بالنسبة للمحاضرات، أنت إذا كنت ترى أن هناك فائدة ترجوها مما تشاهده في التلفاز فذهب إلى التلفاز. لكن إذا كانت الحالة واحدة، يعني الفائدة التي في المسجد هي الفائدة التي في التلفاز، فالبقاء في المسجد بلا شك أفضل، لأنه بيت من بيوت الله والجلوس فيه نوع من المرابطة. فالأمر بالطريقة هذه أيها الموفق. الأخ أبو زيدان من أسبانيا، تفضل يا أبا زيدان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال أسألك. نعم. هنا أروح على مسجد صلاة العشاء، يقومون صلاة العشاء هي على تقام على 11:30 وهو ولكن هم يصلون على 10:40. هم لدي أكيد يعني معهم أو تغيير. لا صلي صلي صلي معهم. لا يعني هم أبصر وهم ثقات إن شاء الله ومسلمون مثلهم مثلك ويريدون الخير، ربما استفتوا من يثقون في دينه وعلمه فأفتاهم، فلا حرج أن تصلي معهم، ولا يحسن تفريق الناس ولا قول كلمات ينجو منها عنها ينجم عنها شتات وفرقة. نعم يعني يجوز الصلاة معهم. يجوز نعم يجوز, يجوز الصلاة معهم يا أبا زيدة. شكرا يا أخي الكريم. معن الأخت أم رفيق من فرنسا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا لدي أسئلة. نعم. أول سؤال، ما حكم الحلف على المصحف؟ يعني في موضوع أنه شخص يقول لشخص أن تحلف على المصحف إرغاما ألا تفعل ذلك الشيء مرة أخرى، ولا يجوز التغليظ لا يجوز التغليظ على الناس بهذه الطريقة، لكن لو فعله جاز، لكن لا يجوز لأحد أن يتعبد أن يأمر الناس ويتعبدهم بمثل هذا. أنت هذا ولكن لسوء الحظ يا شيخ أن الشخص الذي حلف أنه رغما عنه أنه لن يفعل ذلك الشيء فعله بعد ذلك، يكفر يعني كفارة. ما حكم الشخص يكفر كفارة الذي حلف على المصحف أنه لن يفعل شيء ذلك الشيء وبعد ذلك فعله؟ يعني هو المهم جدا الله عز وجل. بالنسبة يا أختي أم رفيف لازم أن تعلمي الحلف على المستقبل يا أختي الكريمة شيء، والحلف على شيء قد مضى شيء آخر، هذا يعني ينبغي التفريق. إذا حلفنا على شيء حتى لو على المصحف أن لن نفعل ثم فعلنا يلزمنا كفارة يمين، أو حلفنا على شيء أن نفعل ثم لم نفعل يلزمنا كفارة يمين، بمعنى أن الحلف على شيء مستقبلي أمر هين، لكن أين المصيبة؟ أين الهلاك؟ أن تحلف على شيء قد مضى، يأتي إنسان يأخذ المصحف أمام ملأ من الناس ثم يقسم ويقول أقسم برب هذا المصحف أنني لم أفعل يعني فيما مضى، وهو يعلم من نفسه أنه قد فعل، هذا الهلاك، هذا اليمين الغموس. أو يقول أقسم بالله على هذا المصحف أنني رأيت فلانا يصنع كذا ويصنع كذا ويصنع كذا، وهو يعلم يقينا أنه لم يرى شيئا من ذلك البتة، هذا هو الهلاك إذا كان على شيء قد مضى. أما على ما سيأتي فإن هذا هو غلظ على نفسه وحرج على نفسه، لكن مع ذلك إذا كان يرى أن الأمر خير وانتقل فيه يعني خير له أن يحنث في يمينه يحنث، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فيكون من ذلك أنه يكفر كفارة يمين ثم يمضي للأمر الذي يريده إن غلب على ظنه أن ذلك الأمر خير. نعم إن شاء الله. سؤال آخر يا شيخ من فضلك. نعم. أنا الحمد لله إنسانة مصلية مقيمة لصلاتي طائعة لزوجي والحمد لله، لكن يعني بإحراج فيما مضى كنت يعني عاصية لوالدي، أقوم بأشياء. أعطيني السؤال، لا تفصلي في الذنوب، أعطيني السؤال أفضل. هذا هو الشيء، أنا تبت إلى الله عز وجل توبة نصوحة والحمد لله، رزقني الله بزوج صالح وبذرية والحمد لله، ولكن دائما نقول النفس اللوامة دائما أقع يا أختي أم رفيف، دائما ترجع لي الذنوب، ماذا فعلت في الماضي، ماذا فعلت كذا، اسمعيني. ماذا فعلت كذا، أريد اسمعيني. اسمعيني يا أم رفيف، أنا وأنا لا أعرفك ولم أراك شعرت بعاطفة نحوك، لو كنت تتكلمين عن ذنوب معي لعفوت عنك، وأنا بشر، فكيف برحمة أرحم الراحمين؟ الرحمة التي في قلوبنا جزء من 99 رحمة عند رب العزة والجلال، من 100 رحمة بقي عند ربنا 99 جزءا منها، كل هذا التراحم الذي نتراحم به الدواب جزء من 100 رحمة أبقى الله 99 عنده جل وعلا، ليوم يشيب فيه الولدان، ليوم يحشر فيه العباد ويقوم فيه الأشهاد. ثقي أن الله عز وجل يقبل توبة التائبين، وربنا يقول وقوله الحق وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أبشري بفضل من الله ورحمة، أبشري بخير من الله وسعة، أبشري بأن ندمك هذا لن يذهب سدى. الله يقول وبشر المؤمنين. فنسأل الله أن يكتب لك السعادة في الدنيا والآخرة، وامضي على ما أنت فيه من الخير والصلاح، واستغفري لوالديك وأكثري من الصدقة عنهما، وتوددي إليهما إن كانوا أحياء، واستغفري لهما إن كان أمواتا، واصنع المعروف حتى تلقين الله إن شاء الله بعد عمر طويل على خاتمة حسنة. الأخت كريمة من بلجيكا، تفضل يا أخت كريمة. الأخت مريم من العين. ألو، السلام عليكم. السلام، حياك الله. الله يحييك يا شيخ. يا شيخ عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، ما هو الوقت الأصح لصلاة ركعتين في الفجر بعد الأذان مباشرة؟ قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخير، إلى شيء من الخير أسرع منه إلى ركعتي الفجر. فركعتا الفجر السنة المبادرة فيهما بعد الأذان. نعم. نعم. والسؤال الثاني، كيف نرد عين العائنين وحسد الحاسدين؟ وهل للحاسد عذاب أو يعني؟ الحاسد عياذا بالله من أشنع أمراض القلوب. قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: لم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال جل وعلا: حسدا من عند أنفسهم. قال جل وعلا: ومن شر حاسد إذا حسد. وما صنع إخوة يوسف بيوسف إلا ما صنعوه إلا حسدا، وما امتنع إبليس عن السجود لآدم إلا كبرا وحسدا. ووداء بغيض، نعوذ بالله منه ونعوذ بالله من أهله. الأخت فاطمة من ألمانيا. ألو، السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. ألو، السلام عليكم شيخ. عليكم السلام، اسمعك الشيخ. أنا سؤال، بخور يفطر؟ البخور لا يفطر يا أخته. أيوة. لا، ليس من المفطرات، لكن لا تتعمدي استنشاقه، لكنه ليس من المفطرات. طيب، شكرا يا أخت فاطمة. طيب، شكرا. تفضل يا أبا فهد من البحرين. تفضل يا أبا فهد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ أنا بس من 14 صدتني جلطة في القلب. الله يكرمك السلامة. وبعد التلفزيون يا أبا فهد، أقصر التلفزيون، كلمني من الهاتف إن شاء الله. ويوم رمضان بالضبط بعد صلاة الجلطة الثانية. إنا لله وإنا إليه راجعون. والآن كيف أنت؟ فالدكتور قام يعطيني حبوب، يعني كثير، عن الضغط وعن السكر والكوليسترول والجلطة صبح وبليل. هل أفطر وما؟ نعم، هذا عارف بالضبط، ظاهر جدا أنه من المفطرات. أنت مريض، نسأل الله أن يمن عليك بالشفاء والعافية وأن يزيل عنك البأس، ولك أن تفطر وأن تأخذ هذه الأدوية التي أعطاك إياها الطبيب، فاطعمها ولا حرج. ثم إن شاء الله تعالى بعد رمضان تنظر في أمرك، إن رأيت في نفسك تحسنا وقدرة على القضاء قضيت، وإن لم ترى ذلك أطعمت عن كل يوم فات مسكينا. نسأل الله أن يكتب لك الشفاء والعافية يا أبا فهد. نعم. الأخ عباس من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا شيخ عباس. أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله وأجلك. ترى الوقت يعني عاجل، حاول أن تسأل مباشرة يا شيخ. تفضل يا عباس. توفي رحمه الله. نعم، ايوه نعم، امي متوفيه رحمه الله. نعم، اللهم ارحمها. نعم. السؤال يا عباس، كيف اصدق، كيف يتم التصديق؟ نعم، بر الوالده من اعظم ما يقدمه الانسان لنفسه. تصدق عنها، اطعم في رمضان وفي غيره، إن استطعت أن تحج أو تعتمر عنها كان ذلك من برك بأمك يا أخ عباس. رزقنا الله وإياكم بر الأمهات